حدثنا الطبيب صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سفيان عن ابي حزين عن سالم بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الروحه والغضبه في سبيل الله افضل من الدنيا وما فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الغدوة والروحة في سبيل الله. باب الغدوة والروحة في سبيل الله. وقاب قوس أحدكم في الجنة، هذه الترجمة معقودة لفضل الغدوة والروحة، لفضل الغدوة والروحة في سبيل الله، ولفضل ما كان بمقدار القوس، كما كان بمقدار القوس في الجنة. في الجنة، فقوله باب الغدوة والروحة، المراد بالغدوة بالفتح، الغدوة بالفتح الخروج أول النهار، الخروج أول النهار، وهي الغدوة الواحدة، يعني الذهاب مرة واحدة، الذهاب مرة واحدة في أول النهار، هذه الغدوة. والروحة الذهاب آخر النهار، الذهاب آخر النهار، والروحة هي المرة الواحدة، هي المرة الواحدة، يعني الخروج مرة واحدة في سبيل الله في أول النهار، أو الخروج مرة واحدة في سبيل الله في آخر النهار، هذا خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. وأيضا وقاب قوس أحدكم في الجنة، قاب قوس في الجنة، أيضا خير من الدنيا وما فيها. وقاب قوس يعني مقدار القوس، يعني قوله قاب قوس، العلماء رحمهم الله تعالى يفسرون القاب، قاب القوس، فالتفسير الأول أن المراد القدر، يعني ما كان بمقدار القوس، ما كان بمقدار القوس. وقيل ما بين مقبض القوس، يعني ما بين مقبض القوس، ما تمسكه بالقوس، ما بين هالشيئين، هذا خير من الدنيا وما فيها. وقيل ما بين الوتر والقوس، قيل ما بين الوتر والقوس، يعني بين الوتر الخيط الذي في مقدمة السهم وبين القوس، القوس المنحني، هذا هذه المسافة القصيرة التي بينها خير من الدنيا وما فيها. وقيل المراد بالقوس قاب قوس الذراع، قيل المراد بقاب القوس الذراع، وهي كلها أشياء يسيرة، كل شيء لا تعتبر شيء، لكن لما كانت في الجنة صارت أفضل من الدنيا وما فيها، لأن هذا الشيء اليسير في الجنة هو باقي لا يفنى أبدا، والذي في الدنيا يفنى مهما كثر، مهما كثر، فما كان في الجنة خير مما في الدنيا، ما كان في الجنة خير مما في الدنيا، ولو كان من من من أصغر الأمور. ولهذا قال باب الغدوة والروحة في سبيل الله وقاب قوس أحدكم في الجنة. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله، يعني الذهاب أول النهار، أول النهار، أو روحة، يعني الرجوع، سواء الرجوع أو الروحة في آخر النهار، خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. فمن راح أول النهار أو راح آخره فإن هذا يعتبر خير من الدنيا وما فيها، وهذا مما يدل على فضل الجهاد وعظم مكانته. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقاب قوس في الجنة، لقاب قوس يعني سواء مقدار القوس أو ذراع أو ما بين الوتر والقوس، لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. ولك أن تتخيل، لا يمكن، لا يمكن مهما تخيلت أن تحيط بما تطلع على الشمس أو تغرب. فإذا كان هذا المقدار اليسير، مقدار القوس، خير مما طلعت عليه الشمس أو غربت، كيف لا يعمل له الإنسان؟ كيف لا يتعلق قلبه بهذا الفضل العظيم؟ قال خير مما طلع عليه الشمس وتغرب، وقال لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما طلع عليه الشمس أو تغرب، أو تغرب. ثم ذكر أيضا حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها، أفضل من الدنيا وما فيها. نعم. باب الكور العين وصفتهن يقام فيها الطرف، شديدة سواد العين، شديدة بياض العين، وزوجناهم أنكحناهم. حدثنا أبو الطيب بن محمد قال حدثنا وزوجناهم، عندي وزوجناهم بحور أنكحناهم. نعم. طيب. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرى خير من الدنيا وما فيها، ولطاف قوس أحدكم من الجنة أو موضع طيب، يعني سلطان خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولبلأت ريحا ولنصيفوها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. قال رحمه الله: باب الحور العين وصفتهن، يعني باب الحور العين وباب صفتهن. باب الحور العين، باب الحور العين، والعين جمع عيناء، العين جمع عيناء التي عينها واسعة شديدة السواد وشديدة البياض. والمصنف لما قال باب الحور العين وصفتهن قال: يحار فيها الطرف. يحار يعني كلمة الحور من أي شيء مشتقة، من أي شيء مشتقة. البخاري يرى أن كلمة حوراء، كلمة الحور، مشتق من حيران العقل، يعني العقل يحار فيها، فسميت حوراء وسمي نساء الجنة حور لأن العقل يحار فيهن، العقل يحار فيهن. والقول الثاني أن الحور هي شديدة البياض والسواد، هي العين إذا كانت شديدة السواد مع شدة البياض تسمى حوراء، تسمى حوراء. أما البخاري يرى أن الاشتقاق من الحيرة، من الحيرة، يعني الإنسان يحتار فيهن، يحتار لشدة جمالهن. والاشتقاق الثاني أنه قالوا أنه من السواد والبياض، فإذا كانت عينها واسعة وشديدة السواد مع شدة البياض هذه تسمى حوراء، هذه تسمى حوراء. ولهذا قال البخاري: باب الحور العين وصفتهن يحار فيها الطرف، يعني مشتق من هذه اللفظة، الحور مشتق من هذه اللفظة. قال: شديدة سواد العين شديدة بياض العين، شديدة سواد العين شديدة بياض العين، وزوجناهم بحور العين يعني أنكحناهم، يعني أنكحناهم. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يموت له عند الله، ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها. يعني ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا. فالمؤمن إذا مات لا يحب الرجوع إلى الدنيا لأن له عند الله خير، ولأنه خرج من دار الأتعاب والأسقام والتقلبات والأوجاع والفتن والمصائب والتعب، دخل في دار الراحة، كيف يريد أن يرجع؟ لا يريد أن يرجع لأنه مستراح ومستراح منه. ولا يتمنى الميت الرجوع إلا الشهيد فقط ولا يتمنى الرجوع، أما ما عداه فإنه لا يتمنى الرجوع لأنه استراح من نكد الدنيا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها. يعني حتى لو قيل له ترجع إلى الدنيا ولك الدنيا وما فيها، قال: لا يريد أن أرجع، هو يريد الجنة، يريد السعادة. إلا الشهيد، هو الذي يتمنى أن يرجع، إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة، لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. يقتل مرة أخرى لماذا؟ ليزداد نعيمه، ليزداد نعيمه، ويزداد الخير الذي قدم عليه، يزداد الخير الذي قدم عليه. أما المؤمن الذي ليس شهيد فإنه لا يتمنى الدنيا، لماذا؟ لأنه سيرجع إلى مثل هذا الخير لأنه مقابل عمله. أما الشهيد فإنه يزداد خيرا آخر، كل ما حصلت له الشهادة ازداد فيتمنى أن يرجع، يتمنى أن يرجع. بخلاف غير الشهداء فإنه لا يتمنى الرجوع لأنه استراح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مستريح ومستراح ومستراح منه. وأيضا حديث أنس الآخر، حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لروحة، يعني الروحة في أول النهار، لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد، أو موضع قيد، والقيد الصوت، القيد الصوت، يعني موضع هذا الصوت، موضع هذا الصوت، والصوت يسير، يسير، لكنه يسير يبقى لا يفنى ولا ينتهي كأمر الدنيا، ولهذا فضل على ما في الدنيا وهو خير مما في الدنيا كلها. قال: أو موضع قيد، يعني صوت، يعني صوته خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما، يعني بين المشرق والمغرب، يعني طمست ضوء الشمس، طمست ضوء الشمس وأضاءت ما بين المشرق والمغرب ولملأته ريحا، يعني ملأت ما بين المشرق والمغرب ريح من طيبهن، ولا نصيفها على رأسها، النصيف الخمار، النصيف الخمار الذي يوضع على الرأس، ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذه الفضائل ليشوق الناس إلى الجنة، ليشوق الناس إلى طاعة الله عز وجل وإلى العبادة والجهاد والعلم. فإن من حصلت له هذه الفضائل وهذه الخيرات ماذا يريد بعدها؟ إذا كان المرأة لو خرجت من نساء الجنة، خرجت امرأة لا طمست ضوء الشمس، يعني نورها غطى نور الشمس من المشرق إلى المغرب، ولا ريحها يعني غطى ما بين المشرق والمغرب، يعني كل يشم هذه الريح، فما ظنكم إذا كان هذا بعض ما أعد في الجنة، فكيف بالجنة نفسها وما فيها من الخيرات؟ نسأل الله الكريم من فضله. نعم. باب تمني الشهادة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيق أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تنظر في سبيل الله، والذي نفسي بيده لوليت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة ففتح له، وقال: ما يصرون أنهم عندنا. قال أيوب أو قال: ما يصرون أنهم عندنا وعيناهم تذرفان. قال رحمه الله: باب تمني الشهادة. هذا الباب معقود لتمني الشهادة، وأن الإنسان ينبغي له أن يتمنى الشهادة، وليس تمني الشهادة هو تمني الموت، لا، تمني الموت منهي عنه، تمني الموت منهي عنه، لأنه يريد أن يخرج من الألم ومن الأسقام ويريح نفسه، ما علم أن الموت قد يكون أعظم له مشقة من السقم الذي هو فيه. أما الشهادة فليست تمني الموت، لا، هي تمني للمنزلة العظيمة، تمني لحصول المنزلة العظيمة للشهداء. ولهذا عقد المصنف هذه الترجمة لتمني الشهادة، ثم ذكر حديث هو والشهادة. الشهادة لماذا سميت شهادة؟ الشهيد لماذا سمي شهيد؟ لأنه يشهد له بالجنة، لأنه يشهد له بالجنة فسمي شهيدا، فسمي شهيدا. والشهادة والشهيد، شهيد له أحكام في الدنيا وله أحكام في الآخرة، له أحكام في الدنيا وله أحكام في الآخرة. أما الأحكام في الدنيا، الأحكام في الدنيا فإن الشهيد ينقسم إلى قسمين، الأحكام في الدنيا الشهيد ينقسم إلى قسمين، القسم الأول شهيد المعركة، شهيد المعركة، فهذا لا يغسل ولا يصلى عليه، هذا لا يغسل ولا يصلى عليه، فهو شهيد في الدنيا والآخرة، شهيد في الدنيا والآخرة، يعني يأخذ أحكام الشهداء في الدنيا ويأخذ أحكام الشهداء في الآخرة. القسم الثاني شهيد في الآخرة وليس شهيد في الدنيا، يعني يأخذ أحكام الشهداء في الآخرة لكن لا يأخذ أحكام الشهداء في الدنيا، وهو الحريق والغريق والمبطون، هؤلاء شهداء، هؤلاء شهداء، لكنه في الدنيا يأخذ أحكام، لا يأخذ أحكام الشهداء، فإنه يغسل ويصلى عليه إلى آخره، فإنه لا يأخذ أحكام الشهداء، لكن في الآخرة هو شهيد، في الآخرة هو شهيد. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج مع الغزية، الغزوة يخرج فيها والسرية لا يخرج فيها، الغزوة التي معها النبي صلى الله عليه وسلم والسرية القطعة من الجيش الذي يرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام، فهو لا يخرج مع السرية، يخرج في الغزوة ولا يخرج مع السرية. فيقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، هذا قسم منه عليه الصلاة والسلام، والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني، يعني هناك أناس سيخرجون معي لن يتخلفوا وعليهم مشقة لأني ما أجد ما أحملهم عليه، فهل سيخرجون معي على أقدامهم؟ ثم أيضا ما عندي شيء يحملهم عليه، ما عنده رواحل، ما عنده إبل ولا خيل يحملهم عليه. فيقول لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية، يعني يريد أن يخرج في كل سرية، يريد أن يخرج في كل سرية، ما تخلفت عن سرية تغدو في سبيل الله، والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وهذا لفضل الشهادة ولمكانها. واختلف العلماء بقوله لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا، وهو يعلم أنه لن يقتل في سبيل الله حتى تكتمل الرسالة، فكيف يدعو بهذا الدعاء؟ فقال بعض العلماء هذا قبل أن يخبر عليه الصلاة والسلام، هذا قبل أن يخبر عليه الصلاة والسلام بأنه سيبقى ولن يسلط الله عليه الكفار. الله عز وجل أخبر أنه لن يكون لهم عليه سبيل، وأن الله عز وجل قال الله سيكفيكهم الله، فهذا قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قبل أن ينزل عليه ذلك. وقال بعض العلماء إنه لا يلزم من تمني الفضل والخير أن يقع، لا يلزم أن الإنسان إذا تمنى الفضل أو الخير لا يلزم أن يقع، لا يلزم أن يقع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن موسى في قصة الخضر، قال وددت أن موسى صبر، وددت أن موسى صبر، وموسى لم يصبر، لم يصبر. فلا يلزم من تمني الخير أن يقع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتمنى هذا الخير، يتمنى هذا الخير لعظم هذا الخير ومكانته. ولهذا تمنى عليه الصلاة والسلام أن يخرج في كل سرية، لولا المشقة على أمته لخرج في كل سرية، أما الغزوة فهو يخرج فيها عليه الصلاة والسلام. وأيضا لتمنى أن يقتل ثم يحيى ثم يقتل إلى أن يحصل هذا الفضل العظيم في الشهادة. وأيضا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، يعني قتلوا. وهذه غزوة موتة، هذه غزوة موتة في السنة الثامنة من الهجرة، في السنة الثامنة من الهجرة. ونصر الله عز وجل المسلمين مع قلة عددهم، فالمسلمون في غزوة مؤتة كم عددهم؟ 3000، والكفار كم عددهم؟ 60,000. يعني شوف 3000 مقابل 60,000، وانتصر عليهم المسلمون، انتصر عليهم المسلمون بإذن الله عز وجل انتصارا عظيما، انتصارا عظيما. يقول أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة، عن غير إمرة، يعني ما أخذها لأجل الإمارة، لا، الصحابة اصطلحوا عليه، الصحابة اصطلحوا أن يأخذها خالد، فهو ما أخذها لأجل أن يتأمر عليهم، بل اصطلح الصحابة وأعطوه الراية. قال ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة ففتح له، فتح له. وخالد بن الوليد رضي الله عنه سياسي، سياسي، يعني حتى سياسته لما كان مع المشركين نجحت ضد المسلمين. ففي غزوة أحد من القائد؟ خالد بن الوليد، ولهذا انقلبت هزيمة على المسلمين، لأنه كان يخطط لهم، فكان متهيئ، متهيئ. فلما ظن المسلمون أنهم انتصروا في غزوة أحد وذهبوا إلى الغنائم التف عليهم خالد ومن معهم. وفي غزوة مؤتة لم يزد عدد المسلمين، ما زاد عددهم، لكن خالد رضي الله عنه سياسي، سياسي في المعارك، فلما تولى خالد غير الجيش فقط، جعل الميسرة ميمنة والميمنة ميسرة، واللي في المقدمة جعله في المؤخرة، واللي في المؤخرة جعله في المقدمة. فلما رأى المشركون هذا قالوا هذا مدد، يعني الوجوه تغيرت، هذا مدد، فانتصر خالد. هذا من السياسات في الحرب. ولهذا يقولون يعني إن من السياسة إذا كان الناس قليل ولعدة كثير أن يشغلوا نيران كثيرة، وهم عدد قليل، فإذا رأى العدو النيران ماذا يفعل؟ يخاف، يقول نحن أمامنا الآن عدد كثير، فانتصروا في هذه الغزوة رضي الله عنهم. وقال ما يسرنا أنهم عندنا، يقول ما يسرنا أنهم عندنا، وهذا تمني الشهادة، هذا فضل لهم لما حصل لهم من الشهادة، لما حصل لهم من الشهادة. قال أيوب أو قال ما يسرهم أنهم عندنا، هذا نوع من تمني الشهادة، والشاهد بالترجمة. فأيوب يقول أنه ما يسره، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يسرهم هم أنهم عندنا. وفي واللفظ الذي قبله قال ما يسرنا أنهم عندنا، يعني نريد لهم الشهادة، نريد لهم الشهادة. وجعفر يعني أمره عجيب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، لنعلم أن هذا الدين ليس بالأمر الهين، وأن هذا الدين مقدم على النفس والأهل والمال. جعفر بن أبي طالب متى أتى من الحبشة؟ عام خيبر، خيبر في السنة السابعة للهجرة. فأتى جعفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري أنا أفرح بفتح خيبر أو بقدومي جعفر. وغزة مؤتة متى؟ في السنة الثامنة، يعني ما بينهما شيء. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عم ارتاح عند أهلك، أنت كنت في الحبشة وتعبان، خلك عند أولادك وأولادك يريدونك. لا، أتى من الحبشة على طول إلى وين؟ إلى غزة مؤتة، لأن الحياة ليست هنا، هذه ليست حياة، هذه مؤقتة مؤقتة. وجلوس الإنسان وذهابه لن يقدم الموت ولن يؤخره، لكن القضية أن تفكر في مصيرك، تفكر في الدار الحقيقية، الدار التي أنت ستعيش بها بلا نهاية، أنت وأولادك وأهلك والذين آمنوا واتبعت ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. قال أو قال ما يسرهم أنهم عندنا وعيناه تذرفان. هذا لا بأس، البكاء لفقد حبيب، فقد عزيز، هذا لا بأس، الإنسان يبكي، ولا ينافي هذا الإيمان بالقضاء والقدر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يعذب بحزن القلب ولا بدمع العين، القلب يحسن والعين تدمع، وإنما يعذب بهذا، وأشار إلى لسان، يعني بالصوت بالكلام، كان الإنسان كلام ويصيح وينوع ويرفع صوته أو يدعو دعاء الجاهلية يا ويلاه ومحمداه إلى آخره، هذا هو المذموم، هذا هو اللي يعذب الله به. أما كل إنسان يبكي ويتألم فإن هذا لا يعذب الله عز وجل به، وهو أمر فطري. قال رحمه الله تعالى باب فضل من يصرع في سبيل الله فمات فهو منهم. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لفضل من يصرع في سبيل الله، يعني من يموت يصرع، يصيبه ألم، يصيبه مرض أو شيء فيموت، فإنه منهم، من الشهداء، ولو لم يمت في المعركة. فلو أن إنسان ذهب للجهاد ثم مات في طريقه لمرض أو غيره فهو مثلهم، فأجره مثل أجرهم. ولهذا قال باب فضل من يسرع في سبيل الله فمات فهو منهم. ثم استدل بالآية مباشرة، واستدل بقصة أم حرام. الآية أن الرجل مات في طريقه فهو من الشهداء، مثلهم في الأجر. وأم حرام صرعت ولم تكن في المعركة فكتب لها الأجر. ولهذا قال وقول الله عز وجل وما يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. لكن قيد ماذا قال؟ قال مهاجرا إلى الله ورسوله. هذا الإخلاص، هذا الإخلاص، يعني يكون خرج لأجل الله، خرج لله جل وعلا ثم يدركه الموت فقد وقع، يعني وجب، يعني وجب أجره على الله عز وجل. وإذا قال وقع وجب. ثم ذكر حديث أم حرام بنت ملحان قالت نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ يتبسم، فقلت ما أضحكك؟ قال أناس من أمتي عرضوا علي يركبون هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرة، قالت فادعوا الله أن يجعلني منهم، فدعا لها، يعني من الشهداء الذين هم في هذه المعركة في البحر، فدعا لها. ثم نام الثانية ففعل مثلها، فقالت مثل قولها فأجابها مثلها، فقالت ادعو الله يجعلني منهم، فقال أنت من الأولين. فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت، فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية، فلما انصرفوا من غزوتهم قافلين يعني راجعين فنزلوا الشام، فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت. إذن هي لم تمت في المعركة ولم يقتلها الكفار، إنما صرعتها دابتها، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها من الشهداء، قال أنت منهم، وماتت بسبب الدابة، إذن هي من الشهداء. فمن خرج لعمل صالح ثم مات قبل أن يبلغ هذا العمل الصالح فأن يكتب له أجره كاملا، يكتب له أجره كاملا. يعني لو أن إنسان مثلا ذهب لصلة رحم ليزور أقاربه ثم مات في الطريق فتكتب له، تكتب له الزيارة كاملة. لو ذهب الإنسان لحضور دورة علمية فصار حادث ثم مات فيكتب له أجره أنه في سبيل الله ذاهب في طلب العلم. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحتسب النية، يحتسب النية في كل شيء. طيب لو مات الإنسان وهو ذاهب إلى عمله، ذاهب للدوام ثم مات، يكتب له أجره وما يكتب؟ يكتب له أجره، لكن ما هي نيتك في الدوام؟ البعض يذهب للدوام ونيته أن يقوم بالعمل بإخلاص، وأن يخدم من وضع لخدمته، وأن يراقب الله عز وجل في عمله، فهذا يكتب أجره. ومنهم من يخرج لا بنية الأجر لكن بنية الخوف من المدير، بنية الخوف أن يخصم عليه من مرتبه، فهذه النيات تفسد العمل، تفسد العمل. ولهذا الذكي، الذكي يخلص النية، لأنه ذاهب ذاهب، ما الذي يمنعك أن تخلص النية وأنت يعني قائم بهذا العمل، قائم بهذا الدوام، ما الذي يمنعك أن تصلح نيتك وأن تخلص؟ ولهذا هذه من الأمور الخطيرة التي يمتحن فيها الإنسان. ولهذا الإنسان أحيانا يتغير قلبه لرؤية المسؤول وعدم رؤيته، فإذا أتى مثلا للتوقيع والمسؤول موجود فهو يوقع غير نيته وشعوره والمسؤول غير موجود، فإذا كان المسؤول غير موجود ممكن يوقع ويقول زميله وقع على الآخر الحمد لله ما في أحد يرانا إلى آخره، يا أخي إذا لا يراك فإن الله يراك. ولهذا العناية بالنية من أعظم الأمور، العناية بالقلب والعناية بالنية من أعظم الأمور، ينبغي الإنسان أن يهتم بها. فلما اعتنت أم حرام بنيتها، واعتنى من خرج مهاجرا في سبيل الله بنيته، كتب الله له أجره وقد مات في طريقه، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.